العظيم الكامل هو الذل الكامل لله عز وجل. جميع المخلوقات الله فطرها على العلم الكامل، من الحيوانات والحشرات والطيور والشمس والقمر، عندها علم كامل وهي مسيرة تسير حسب أمر ربها، والله عز وجل هداها بعلم كامل. إلا هذا الإنسان فإنه يتعلم، لماذا؟ ليرتقي من الرتبة الحيوانية، يترقى عن الرتبة الحيوانية الشهوانية إلى الرتبة الملكية التي فيها تصديق الأخبار وتطبيق الأحكام. ولهذا العلم الإلهي الله عز وجل أمرنا بتعلم العلم الإلهي، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. مفتاح السعادة الوحيد في الدنيا والآخرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا الإنسان الله عز وجل خلقه بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، لأنه يريد في الدنيا خليفة، ويوم القيامة يكون جليسة، كما قال عز وجل: المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الطاعات ليس لها حد، والشهوات ليس لها حد. الشهوات حيوانية، طاعات ملكية، والطاعات الروح بحر الطاعات، والنفس بحر الشهوات. فالإنسان بحسب العلم تكون قوة الطاعات، ثم تنوع الطاعات، ثم تنويع الطاعات، ثم بعد الطاعات تأتي سعادة الإنسان، وبعد سعادة الإنسان تصلح أحواله، ثم يرضى عنه ربه، ثم تزداد سعادته عند الموت، ثم في القبر، حتى يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالعلم الإلهي هو أعظم العلوم وأكبر العظوم، وأعلى أنواع العلم الإلهي هو علم التوحيد. ولب التوحيد العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل يريد منه أن يترقى، وكل يحسن صنعته. صاحب السيارة كل سنة يطلع موديل، صاحب الثلاجات أي صنعة كل يحسنها. كذلك الله عز وجل يريد من هذا الإنسان أن يترقى في علومه وفي أعماله وفي أخلاقه، لتكون حياته مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته. فأبو لهب ذو الحسب والنسب سيصلى نارا ذات لهب، وبلال تحمل الحجر على بطنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن على ظهر الكعبة، وصار مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته. هذا الإنسان له أكثر من 13 صفة في القرآن الكريم، لا بد من نقله منها إلى أعلى درجة. لماذا؟ أعلى المخلوقات وأوسعها وأنورها هو العرش، والله يريد من هذا الإنسان أن تطابق صفاته في الأرض صفات العرش في السماء. هذا الإنسان إذا علا بفكري عن الحيوانات وعن السباع وعن الشياطين علا بإيمانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا الإنسان متى ما دخل النور في قلبه انشرح صدره للطاعات واستنار، ثم تحركت الجوارح بالطاعات، ثم نطق اللسان بذكره وحمده وتمجيده جل جلاله واستغفاره وسؤاله. وعبودية اللسان في أمرين فقط: أن تتكلم معه عبادة، تتكلم عنه دعوة. تتكلم معه: ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفرنا وترحمنا وكنا من الخاسرين. تتكلم معه حامدا له أو مستغفرا من ذنبك أو ممجدا له، لأنه أهل أن يحمد وأن يكبر وأن يعظم. والله عز وجل مجد نفسه وحمد نفسه في القرآن، كل القرآن كما تعلمون كله تمجيد للرب بأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. فإما أن تتكلم معه، فإذا عظمته عظمت في عين الله، وعظم الله عز وجل في قلبك، والناس عظموا ربهم وصار لهم عظمة ومكانة عند الله عز وجل. أنت إذا تعرف العظيم واتصلت بالعظيم فأنت عظيم عند الله عز وجل، والله عز وجل عظيم لا يعطي إلا العظيم، والحقير هو الذي يعطي الحقير، ولهذا لا يرضى لعبده إلا أن يعطي على حسنة 10 أمثال، هذا أقل مستوى فيه، ثم 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا عطاؤه، لأن عز وجل ملك وعطاؤه القليل والكثير عنده، كله قليل كله عطاؤه، يعني مطلق عطاؤه مطلق، وخزائنه لا تنفد، ولو نقصت مثقال ذرة مما في خزائنه لم يستحق العبادة. وإذاك الخلق يوهبون وينفقون فينقص من ما عندهم من المال، لكن الله عز وجل على غير هذه الصفة، لا ينقص مما عنده مثقال ذرة. المحدود إذا أخذ من غير المحدود لا يضره. إن هذا لرزقنا ما له من نفد. فربك ملك عظيم، لا بد أن أعرفه قبل أن أعرف أوامره، فإذا عرفته علمت أني خليفة أمتثل أوامر الملك، فأصدق الأخبار وأطبق الأحكام وأعمل بالأعمال الانفرادية على نفسي وبالأعمال الاجتماعية على غيري. لابد أن نعرف الله عز وجل بأسماء وصفات. فربنا عز وجل ملك، له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله جنود السماوات والأرض. هذه 5 أمور. الله عز وجل له ملك السماوات. العالم العلوي ظرف، وفي داخل الظرف أعظم المخلوقات وهم الملائكة، ورئيسهم جبريل اللي له 600 جناح، وهم طاع ثم أمين في العالم العلوي. والأرض ظرف، في داخل الظرف 6 أنواع من المخاليق كبرى، عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الإنسان، عالم الجن، عالم الملائكة. أعلى ما في هذا المجمع هو الإنسان، وأعلى بنو آدم أعلاهم رتبة هو الإنسان، وأعلى الإنسان بني آدم رتبة هم المؤمنون، وأعلى المؤمنين هم الأنبياء والرسل، وأعلى الأنبياء والرسل وأعظمهم أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأعلاهما الخليلان، وأفضلهما سيد الخلق الذي كان خلقه القرآن. فنحن لابد تطابق حياتنا حياة العرش علوا واتساعا ونورا. والذي ليس في قلبه النور والعلم الإلهي لا شك قطعا أنه سوف يسير في الظلمات، ومن مشى في الظلمات فلا بد أن يحطم الصغير أو يحطمه الكبير. من مشى في الظلمات فسيطأ على ما هو أصغر منه فيدمره، أو يصطدم بالعمود الكبير فيدمره. إذن لا بد من النور، ولا بد من نفخة الرسول الملكي للحياة، ولا بد من نفخة الرسول البشري للنور مع الحياة. حياة بدون نور ما تستقيم. أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا العلم الإلهي هو الذي يربط المخلوق بخالقه، فيتجاوز المخلوقات إلى الخالق، ويتجاوز الصور إلى المصور، ويتجاوز الكون إلى من خلق الكون، فيعظمه ويكبره ويسأله ويستغفره ويقف بين يديه، يمتثل أمره ويجتنب نهيه. هذا الإنسان الله عز وجل خلقه في أحسن تقويم، وأنزل عليه كتاب أحسن الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب، الله نزل أحسن الحديث، أريد منه. هو أصلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذا مطلوب التحسين، لأن الدين على قسمين حسن وأحسن. الحسن العدل، الأحسن الإحسان. حسن أن تقتص، أحسن أن تعفو. فالدين على قسمين حسن وأحسن، أما عدل القبيح أو السيء هذا أمر آخر. فأعلى درجة في الدين أن تتشبه بالأنبياء، واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب موسى، واذكر في كتاب إسماعيل. لماذا؟ ما أذكر حياة الأغنياء ولا حياة الحكام والوزراء. حياة الحكام تربطك بالجاه والمناصب حتى تكون بأعلى درجة فتتسلط على الخلق، وقد تعدل وقد يعني تسيء. وحياة الأغنياء تربطك بالشهوات، وحياة الأنبياء تربطك بأمرين، بالإيمان والأعمال الصالحة، تطبقها وتنقلها إلى غيرك. حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مركبة على 4 أصول. الأصل الأول أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره، الثانية في أقواله الحسنة، الثالثة في أعماله الصالحة، الرابعة في أخلاقه الحسنة. نية النبي صلى الله عليه وسلم، نية النبي صلى الله عليه وسلم وفكره يدور كذلك في 8 دوائر. دائرة الأولى يتفكر لنفسه كيف يرضي الرب، كيف يدخل الجنة، وكيف ينجو من النار. بأي شيء؟ بأمرين: بأيها المزمل قم الليل إلا قليلا بين يدي، وأيها المدثر قم فأنذر. جهد على النفس وجهد على الغير، هذه حياة المسلم. هذا الأمر الأول من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تتبعه في نيته وإيش وفكره. أولا جهد على النفس، ثانيا جهد على الأهل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. ثالثا جهد على العشيرة: وأنذر عشيرتك الأقربين. رابعا جهد على قومك: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. خامسا جهد على البلد المتسع هذا، كن فكري كيف هالبلد هذا يكون صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. أجتهد لأرفع الناس من الرتبة الحيوانية والرتبة السبعية والرتبة الإبليسية ليرقيهم إلى الرتبة الملكية أو الملائكية التي مزاجها سمعنا وأطعنا. الدرجة الخامسة: لتنذر أم القرى بلدتك. وبعدين السابعة أو السادسة: ومن حولها. كم حولها؟ 245 دولة بالعالم تدور حول أم القرى، لابد توصل لهم لا إله إلا الله لقلوبهم، ومحمد رسول الله إيش لأبدانهم. زينة السنن والأحكام والأداب الشرعية على الأبدان أجمل من الأزهار والثمار على الأشجار. فمطلوب نقل لا إله إلا الله لأمم الأرض كلها، وأنت مسؤول، أنت المسؤول. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أنت كالشمس لو غبت عن العالم صلى الناس صلاة الكسوف. فالله وكل الشمس بالإنارة والحرارة، وكل السحب بالغيث ونزول المطر بالعالم، ووكل الأرض بالإنبات، ووكلنا نحن بنشر الهداية. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، أوامر ملكية من الرب عز وجل موجهة إلى هذه الخليفة. لا يليق بالخليفة أن يشتغل بوظيفة الزبالين والكنسين ويوم القيامة يطلب منزلة مع الأنبياء والمرسلين. وظيفة عالية، يبلغ أوامر الملك إلى الخلق اللي يحب الله، والله عز وجل يحبهم لامتثال إيش أوامره. الدرجة الثامنة السابعة من فكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفكر للناس: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الثامنة: وما أرسلناك إلا رحمة. روح الرسالة الرحمة، وروح الدين اليقين. قوة اليقين تمنع ضرر المخلوقات بالنسبة لك، وقوة محمد قوة الرحمة تمنعك أن تضر المخلوقات. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة لما قفل استظل تحت شجرة، فجاء أعرابي فأخذ السيف و وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن: الله الله الله. فسقط السيف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني يا أعرابي؟ كم تعلمون في الحديث؟ قال: كن خير آخذ، إلى آخر الحديث. قوة اليقين تمنع المخلوقات أن تضرك كما فعل الأعرابي لما قال سلم الله سقط السيف. وقوة الرحمة تمنعك أن تضر من أساء إليك. فأصول الأخلاق 4، وهي شديدة المرارة لا يتجرعها ويصبر عليها إلا من عرف الرب المعبود وتصاغر لكبريائه وعرف ذلة نفسه وأنه ليس بيده شيء، إنما هو عبد لمولاه. أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أساء من أساء إليك. أنت رجل ملكي، سلمت القلب والبدن للرب وأصبحت إمام للناس. إن ركعت للشهوات سجد أهل الصين للشهوات، إن سجدت لله سجد العالم لله، إن تكلمت بسنة تكلم العالم بسنة. وبالأخص نحن العرب، والعرب مخاطبون بخطاب ليس لغيرهم: ويل للعرب من شر قد اقترب. أول من يسأل مدير الدار، مدير المدرسة، ومن الذين نزل بلغتهم القرآن هم العرب. ويل للعرب من شر قد اقترب. فالحمد لله بحسب قوة المعرفة تكون قوة التعظيم لله عز وجل. ومن عرف العظيم آمن بكتابه العظيم وامتثل أمره العظيم ونال ثوابه العظيم. أهم شيء فأعلم أنه لا إله إلا الله. معرفة الأوامر الشرعية سهل، معرفة الأوامر الشرعية تم في 23 سنة وانتهت. الأوامر الشرعية محفوظة، ونحن يعني نتكلم مع عامة، أنتم ما شاء الله طلبة العلم، أقل مستوى وأقل نسبة تطبقها كمسلم أكثر من 4000 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البدن، حتى تشبه حياتي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلماء الفقهاء فيطبقون أكثر من 500,000 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم، لأن النية، العلماء النية تجارة العلماء. العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز، وهذا هو العلم الإلهي. العلم الإلهي وليس مقصود العلم العمل، إن المنافقين كانوا يصلون، لكن العمل المقرون بالخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا العلم الإلهي كما يقول علماء الإنسان في 3 أواني: آنية المعلومات وهي العقل، آنية المطعومات وهي المعدة، آنية الإيمانيات وهي القلب، ومحل نظر الله هو القلب، ينظر بما ماذا في القلب. فالقلب إما أن يمتلئ بالعلم الإلهي فيتنور هذا البدن ويصير مكينة أعمال تخرج الأعمال الصالحة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإلا أن يكون القلب محتل، يحتل الشيطان ويستولي على الثغور، ولا يسمح للأذن أن تسمع إلا ما يحب الشيطان، ولا العين أن ترى إلا ما يحب الشيطان، ويسخط الرحمن جل جلاله. يقول علماء: ولا تزال، جاء العدو الداخلي فاحتل القلب، ثم جاء اليهود والنصارى فاحتلوا البلاد، ولن يخرج العدو الخارجي من البلد حتى يخرج العدو الداخلي من القلب. وكل مرض في الخارج سببه مرض في الداخل، جميع أمراض الأبدان سببها المرض الداخلي، مرض داخلي في القلب يسبب الأمراض. وذلك القرآن هدى وشفاء، هدى وشفاء للناس. فالحمد لله رب العالمين، يسر لنا طلب العلم ومعرفة العلم الإلهي، والله عز وجل يسر لنا الحمد لله في بلادنا كل خير ونعمة. علينا أن ننفق، العلماء أهل الأموال أنفقوا، فبنوا المشاريع وصارت عندهم فرص العطاء والإنتاج كثيرة. متى هذا العالم يعلم أهل الصين واليابان وأمريكا وأستراليا؟ يعني يصير ينوي بنيته العالم. أنا مرة كنت في روسيا، ففي واحد من اليمن باني معهد، معهد ضخم ومسجد في أكثر من 50 غرفة، مسجد جامع كبير، هذه غرف العلماء الزائرين. واحد من العرب ذهب إلى تلك البلاد اسمه عبد الله، ولكن بخلفه قبر يطاف عليه، رأينا هذا القبر. فنحن خير أمة أخرجت، نحن بالصف الأول، ونحن يعني ورثة الصحابة رضي الله عنهم، ورثة خير القرون، ونحن الذين ينظر إلينا. إذا زل العرب زل العالم، وإذا استقام العرب استقام العالم. ما يفعله العرب سنة يقتدى بها خيرا أو شر. فليحفظ الإنسان نفسه بها من هذا الأمر، وليعلم أنه مسؤول. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن هذا عملي، تعلم الكتاب وإيش؟ وأتعلم الكتاب وأعلم الكتاب. والتعليم وسيلة، هو الوسيلة الأصلية للعلم، لأني لما أعلم الناس ويسألني الناس أعرف أني صفر، وما عندي من العلم الإلهي إلا شيء يسير. طلبة العلم إذا سألوني عرفت أن ما عندي معلومات. التعليم هم في تعليم الناس في البداية يكشف الشخص أنه جاهل، فيقرأ ويتعلم ويتعلم. ما المقصود من العلم؟ المقصود من العلم كما قلت تصديق الأخبار وتطبيق الأحكام على النفس وعلى الغير. القرآن الكريم متعبد بتلاوته، ومتعبد بتدبره، ومتعبد بالعمل به. كثير من الناس يتعبد بتلاوته، وسيلة التعبد بالتلاوة ترغيب للتدبر، والتدبر تدبر القرآن وسيلة للعمل به. ولكن إذا كانت يعني تلاوة موجودة والتدبر موجود لكن ما في عمل، ما نستفيد من هذا الشخص. لابد يظهر أثر القرآن علي وعلى غيري فأكون صالحا ومصلحا. والضلال العالمي لا يزيل إلا دعوة عالمية وهداية عالمية وتعليم عالمي. الضلال ثلاثة أقسام: ضلال كلي وهو ضلال الكفار واليهود والنصارى والمجوس والهندوس، ضلال جزئي وهو ضلال بعض الصالحين الذي يقول علي أمر الصلاة والزكاة والصدقات والأعمال الخفيفة من الدين، لكن الأعمال الثقيلة على العلماء. على العلماء هم الذين يقومون بالدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والجهاد في سبيل الله. أما أنا رجل آخذ من الدين، لكن توسيع الدين تجميل الدين على العلماء، هذا ضلال جزئي. وهذه النوعية من البشر من المسلمين يخلط عملا صالحا وإيش وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه. أما الضلال الجزئي اللي هو الضلال الدعوي فهو أن أخرج نفسي من دائرة كنتم خير أمة بأن أخذ من الدين، أخذ من الدين ولا أعطي للدين. فإذا مت مات الدين، يعني حياة الناس خلاص، مات الإنسان مع الدين اللي يعمل فيه وذريته تمشي على الهوى لا على الهدى، لأنه ما في تواصي بالحق ولا تواصي بالصح. والمطلوب في هذه الحياة أن نكمل محبوبات الرب، نكمل. ويوم القيامة الله يكمل لك محبوبات النفس، محبوبات الرب جميع أنواع الطاعات، محبوبات الرب التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه محبوبات الرب. محبوبات الرب قد أفلح المؤمنون، محبوبات الرب إن المسلمين والمسلمات. هذا الإنسان الله يحب من عباده أن يمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه، وأن يتخلقوا بالأسماء بأسماء الحسنى لكن على شاكلة العبودية. على الله كريم يحب الكريم، الله محسن يحب المحسنين، الله شكور يحب الشاكرين، الله مؤمن يحب المؤمنين. فالله يحب من عبده أن يعني يتصف بصفاته لكن على شاكلة العبودية. أسماء الله وصفاته لا أول لها ولا آخر ولا بداية ولا نهاية، لكن صفاتي الطيبة لها بداية ولا نهاية وهي مكسوبة ويوشك أن تؤخذ مني. فالله عز وجل هو الذي علمك ما لم تكن تعلم، وهو الكريم الأكرم جل جلاله جعلك عطاك فأكرمت أو منعت. فالمطلوب بارك الله فيكم في هذه الحياة أن نتزين بسنن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، بفكر النبي، بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم، بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت. الله يبارك فيك. انتهى ما ما عاد انتهى بعد. نرى تتفجر على سنك الحكمة. حياة النبي صلى الله عليه وسلم ملخصة في ثلاثة أمور. الأمر الأول فرائض حياة. الأمر الثاني طريقة حياة. الأمر الثالث مقصد حياة. وكل هذا في القرآن، كل هذا موجود. أما الأمر الأول فرائض الحياة فهي الواجبات والحقوق في الشريعة الإسلامية. إذا جاء وقت الصلاة أصلي، الصوم، الزكاة، الحج، هذه فرائض حياة، حقوق الوالدين، حقوق الواجبات في الشريعة. أما طريقة الحياة فهي التي تميزني عن الحيوان وعن الكافر، وهي مجموع الآداب الإسلامية: أداب الأكل، أداب النوم، أداب السلام، أداب قراءة القرآن، أداب المسجد، أداب اللباس. هذه أكثر من 1000 أدب إسلامي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة الحياة تميزني عن الحيوان اللي يمشي على الهوى لا على الهدى. الله فطره، الذباب نظام ونظام الهوى، النحل نظامه نظام إيش الهدى. النحل إن المنتج جميل ونافع له هيبة، لكن الذباب ليس له هيبة، كل الناس تحاربه، لكن النحل كل يخاف منه لأنه يقوم بعمله بيش. والله عز وجل في القرآن مجد جهد النحل ولم يمجد النحل، لأن الإنسان أعظم من خلق النحل، لكن جهد النحل مرتب والمنتج العسل اللي فيه شفاء للناس. هذه فرائض، يعني طريقة فرائض الحياة، طريقة الحياة. بقينا بالثالث، الحمد لله نحن عندنا الآن فرائض الحياة، وعندنا طريقة الحياة. في الحج أكثر من 1000 سنة، في الصلاة من التكبير للتسليم أكثر من 200 سنة. أحكام الشريعة واسعة، لكن بقينا بالمقصود الأصلي وهو مقصد الحياة. كل الأنبياء بعثوا للتعريف بالله وبيان الدين اللي يوصل إلى الله وبيان ما للناس بعد القدوم على الله. هو الله أحد خبر، قل هو الله أحد دعوة. فالله يريد منا أن نقول قل هو الله أحد. فمقصد الحياة حتى لا نطيل موجود في القرآن. مقصد الحياة مركب من 10 أصول. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وتطع الكافرين والمنافقين ودع لهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أنت غالي جدا عند الله، يعني إذا كنت في السجن أو مسجون أو مقبور في بحر الشهوات، العالم سيتخبط في الظلمات، يديره الشيطان، والشيطان أكبر مفتاح للشر في العالم هو إبليس. أكبر مفتاح للباطل والشر والضلال والفساد في العالم هو إبليس. وما من مفتاح إلا وله أسنان، وأسنان مفتاح الباطل 4، وكلها في القرآن. أول سن من أسنان مفتاح الباطل في العالم تعظيم النفس، قال أنا خير منهم. هو يريد يكون مكان آدم، يكون خليفة، واعترض على ربي وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأول شيء تعظيم النفس، فمن وجد في نفسه العجب وتعظيم النفس فقد ركب سن من أسنان إبليس، فلينتبه لنفسه. 3 مهلكات: أنا ولي وعندي، والرابعة وبيدي. أنا ما عندي، هو عنده خزائن السماوات والأرض وعنده مفاتيح الغيب وبيدي ملكوت السماوات والأرض. إنني أنا الله، أنا ما كنت شيء، هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا؟ وفرعون قال أليس لي ملك، ليش ملك مصر وما علمت لكم من إله غيري. هذا أول سن ننتبه له، ليس الإنسان يجمع معلومات ما شاء الله يتكلم ما شاء الله أبدع وبين معلومات ولكن يرى الناس صغار. فمن رأى الناس صغارا فالله عز وجل هذا هؤلاء خلق الله، ولو كان كافر أو فاسق أو مجرم أو مسلم أو كافر لابد أن نحترمه، لأنه صنعة الله التي خلقها بيد بين المخلوقات. فإن كان كافرا دعوته إلى الله حتى يكون مسلم، وإن كان جاهلا علمته، وإن كان ضالا هديه، وإن كان فقيرا واسيته. المفتاح الثاني ماذا يقول الشيخ ابن يتوقف لما الشيخ في دور لأخونا؟ طيب إذا بس أكمل المفاتيح باختصار. المفتاح الثاني وهذا مهم، أول سن العجب والشيطان، تعظيم النفس، والأنبياء عندهم تعظيم الرب. تعظيم ثانيا احتقار الغير. ماذا قال الشيطان؟ قال أسجد لمن خلقته طينا، احتقار الغير. السن الثالث عاطفة الانتقام، فمن رأى نفسه أنه يحتقر غيره فقد ركب سن من أسنان إبليس فليتوب إلى الله. السن الثالث عاطفة الانتقام، يكون عنده عاطفة الانتقام من الناس، سواء كان يعني عالم ولا المهم أنه عنده عاطفة الانتقام من الناس. هذا الشيطان قال لأحتنكن ذريته ولا قليلا، سيربط بالحنك ويجر الناس إلى جهنم عن طريق المسموعات المرئيات. عنده تحليل لكل إنسان مثل تحليل الضغط والسكر، يأتي بالإنسان ويجره جر إلى جهنم. الرابعة من أسنان أو الرابع من أسنان إبليس كان هذا المفتاح قائم. السن الرابع سوء الظن بالله، فمن أساء الظن بربه وشك الرب إلى الخلق فقد أساء الظن بربه. من أساء الظن بربه أساء الظن بخلقه. هو قال أسجد لمن خلقت طينا، الله أمر جميع الملائكة بالسجود فاعترض على أمره وأساء الظن بربه. ومن أساء الظن بربه أساء الظن بخلقه. وسوء الظن بالخلق يولد 8 آفات، يولد الغيبة. إذا أساء ظني بفلان فانتظر الآفات واحدة بعد الثانية. يولد الغيبة والنميمة والتحسس والتجسس والتقاطع والتدابر ثم التقاطع. وهذا أول شيء حاصل. أستعتذر عن الإطالة وجزاكم الله خيرا، وهذه فرصة طيبة رأيناكم، وما كنا معدين نتكلم، ولكن الشيخ جزاه الله خير ألزمنا بهذا المجلس المبارك حتى نأجر نحن وإياكم. أسأل الله كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في كل عام حجاج لبيت الله الحرام، وأن يجمعنا في الجنة، وأن يجعلنا منارا للعلم والهدى في العالم، وأن نكون كالشمس والقمر نتجول في العالم لنشر الهداية. وأبشروا فإن الباطل بدأ يتكسر في العالم، كان الحق نائما ثم قام ثم اصطدم بالباطل، والباطل ليس له روح. الحق مع أهل الحق، والحق منصور بقدر ما نستقيم على نوامر الله عز وجل، ينصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.